السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين، وهذا هو اللقاء الخامس. في الحلقات الماضية تطرقنا إلى التعريف بالحواريين كاسم أنصار عيسى عليه السلام، وبينا أن ما كانوا عليه من الدين هو منهج الأنبياء والمرسلين، دين عيسى عليه السلام اللي هو دين التوحيد. أما محاولات وصفهم بأن كانوا على دين التثليث وبنوة المسيح وعقيدة الصلب والفداء وغير ذلك من هذه الأمور، احنا لما ذكرنا بحث الأستاذ نبيل نقولة هل المسيحية دين الله أم دين بولس، تطرقنا فيه إلى دوافع إسلام هذا الرجل وكيف أنه قارن في المقدمة بين ما كان عليه النصارى مما دعاه إلى الدخول في الإسلام، وبين الصورة النقية التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونزلت على خاتم الأنبياء والمرسلين. وإحنا وقفنا عند هذه الصورة، وربنا سبحانه وتعالى بيخاطب مريم في أنها ستحمل بعيسى عليه السلام بكلمة من الله. نتابع ما توقفنا عنده في قول الله تبارك وتعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. طبعا لما اتكلمنا على في أظن في الحلقة قبل الماضية على المسيح عليه السلام أنه هو كلمة الله، أي كان بكلمة الله، ولأنه خلق من غير أب وإنما كان بأمر الله كن، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا شأن عيسى عليه السلام، شأن آدم عليه السلام. طيب، عيسى عليه السلام خص بذكر كلمة الله على إن عيسى كان بالكلمة من غير أسباب كخارق للعادة. طب ممكن واحد يقول لك طب وآدم عليه السلام هو بغير أب أيضا وبغير أم، لما لم يذكر في آدم عليه السلام أنه كلمة الله عز وجل؟ ما هو آدم كلمة الله وكل إنسان فينا كلمة الله عز وجل، لكن تخصيص المصطلح بعيسى عليه السلام كلمة أو كلمة الله، إن هذه أن عيسى جاء بالكلمة مباشرة أو جاء بالكلمة من غير أسباب مشهودة معلومة بالنسبة لنا. يعني لما تقول دلوقتي آدم عليه السلام خلق من تراب، اختلط بالماء بطين، الطين لما يتجفف يبقى صلصال، يبقى حمأ مسنون لما يتجفف أكتر، دي كلها أسباب متوالية. لكن بقية البشر كلهم خلقوا من أب وأم وكانوا بكلمة الله أيضا، لكن عيسى عليه السلام خص بهذا من إضافة مخلوق إلى خالق وليس من إضافة صفة إلى موصوف، على اعتبار أن جبريل عليه السلام حمل هذه الكلمة كن ونفخ في مريم فكانت هذه الصفة اللي صفة إيجاد مولود أو هذا الوضع الذي فيه تكون مولود من العدم. وإحنا طبعا دلوقتي ما الأمور مش غريبة ولا بعيدة، لأن القضية زي ما بقولك يعني لو قلنا أنها أشبه بعملية جراحية زي ما حصل مثلا في شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الملائكة وإخراج قلبه وإعادته، فواحد يقول لك إزاي الكلام ده يحدث؟ خارق من خوارق العادات، زي ما هنا برضو خارق من خوارق العادات في إن حاجة ما كانتش معروفة وقتها. إنما دلوقتي لو قلت مثلا جبنا خلية وحطينا فيها كروموسومات من نفس المرأة هتحمل، فبقتش حاجة غريبة بعادة. لكن القصد إن ربنا ذكر في شأن عيسى أنه كلمة الله تشريفا لعيسى عليه السلام، إن مريم حملت على غير عادة النساء وهي مطهرة ومبرأة، وليس كما وصف النصارى في مسألة إن هي كانت مع يوسف النجار وكانت مخطوبة له، ولما يذكر نسب المسيح يقوموا ذاكرين نسب يوسف الخطيب مريم اللي دار عليها، يعني لك دار عليها مع انه هو لم يعني تقع في شيء من ذلك، يعني من الاشياء السوء. فربنا سبحانه وتعالى بشر مريم بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. سيكلم الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل في موضعين، على إنه نبي. الموضع الأول بعد ولادته مباشرة، الموضع الثاني لما وصل للكهولة وهو شاب قوي أرسل إلى بني إسرائيل عشان يبلغهم الإنجيل. طب وهو طفل صغير أخبرهم بذلك فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ده اللي قاله عيسى هو في المهد. لاحظوا الكلام دي مش موجود عنده. ونشأة عيسى عليه السلام وهو في الصغر على علامة استفهام، مش عارفين يحققوه. يعني هل عيسى عليه السلام لما ولد حدثت معه الأحداث اللي وصفت في الكتاب المقدس أو في العهد الجديد، ان كان ملك اليهود اتولد وعايزين يقتلوه ومش عارف ايه، وخدت امه ويوسف وراحوا رحله لمصر وكلام من ده، الكلام ده مش موثوق فيه؟ هم نفسهم مش مطمئنين له. ليه؟ لان الاسانيد بتاعتهم مش موجوده، ما هياش موجوده، لا اثريه ولا غير اثريه تدل على رحله قام بها عيسى عليه السلام او قامت به قام عيسى مع امه ومع يوسف النجار الى الديار المصري، ما حصلتش. إنما هو بس المسألة إيه؟ فرض واقع قيل من ظنيات ومن أحداث كأنها كتبت في التاريخ وحكت من قبل أناس نفسهم مشكوك فيه، فعشان كده ما فيش يقين في الكلام ده. يعني إحنا عندنا في كتب السيرة مثلا لما نيجي نتكلم عن سيرة النبي عليه السلام ما قبل البعثة أو ما بعد البعثة، احنا مش كل حاجة بتذكر في السيرة بنعتمدها، لازم يكون موثوق فيها بالسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى. لكن هنا دلوقتي التجايب اخبار، الله اعلم الكلام ده صح ولا غلط، قيل، فكل دي من صيغ التمريض في اداء السماع. نفس الكلام بالنسبة لعيسى عليه السلام وقصة حياته، كلها مبنية هناك على التمريض، كلها مبنية على قيل وقال، لكن هل في حقيقة تقدر تطمئن إليها في إن مثلا ده إنجيل عيسى وفي قصة حياته وإن تولد كذا وكذا؟ مفيش. فربنا بيقول لهم على أشياء مش موجودة عندهم. كلام عيسى في المهد ملوش أثر عندهم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فهي بتقول قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. في سورة مريم ولم أكو بغية، يعني الولد بيجي يا من زنا يا من زواج، فلا ده حصل وده حصل. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هنا بقى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. طيب يعلمه الكتاب، هيقرأ ويكتب وهيعلمه ما جاء في كتب الأنبياء والأنبياء السابقين، وهينزل عليه كتاب اللي هو الإنجيل. ففي هنا نص على إن عيسى عليه السلام علمه الله الإنجيل، وفي نصوص موجودة عندهم في العهد الجديد حتى الآن حيشير إليها الأستاذ نبيل نقول، هو بيتكلم في أين إنجيل يسوع، إنجيل عيسى فين، راح فين، كل الأناجيل دي منسوبة إلى أسماء لا علاقة لها بعيسى. يعني متى ده إنجيل متى، مالنا احنا ومال متى، احنا عايزين إنجيل عيسى. مرقس لوقا يوحنا كلها منسوبة إلى أسماء بشرية بعيدة عن عيسى بفترات زمنية طويلة. والحاجة التانية كمان هقولك ده إنجيل عيسى، لا ما فيش كلمة إنجيل عيسى دي كنسبة لعيسى عليه السلام أبدا، ده ما تيجي تقرأ فيها هتلاقي قصة تاريخية، يبقى مش موجودة. فربنا بيقول لا موجودة، وموجودة يبقى موجودة، دوروا عليها وانتوا هتلاقوها زي ما ربنا سبحانه وتعالى أخبر. طب راحت فين؟ أخفوها، حرقوها، ولعوا فيها قبل مجمع القسطنطينية سنة 381 ميلادي، سبحان الله. فربنا يقول لهم موجود، وبعدين ورسولا إلى بني إسرائيل. خلي بالكم بقى احنا عم ندخل في بداية قصة الحواريين. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. لاحظوا معايا بقى، ربنا سبحانه وتعالى ذكر آية من الآيات مش موجودة عنده. يعني هو في الآيات دي كلها اللي هنسمعها عن عيسى عليه السلام زي إبراء الأكمة والأبرص، شفاء المرضى، الحاجات دي كلها موجودة عنده. حتى نسب البطرس ان اللي اسمه بولس او شاؤل نفس المعجزات اللي حصلت لمين لعيسى، ونسبوا للتلاميذ كلام بطرس برضو كان فيه نفس الخصائص. لكن اللي محدش ذكره وده الغريب، يعني دايما القرآن لما يذكر يقوم ذاكر شيء ما تذكرش عندهم، دور عليه و ابحثوا اللي اتوه طلعه لنا. فبقول أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله. ليه بدأ بدي؟ لأن دي مش موجودة عندهم النقطة دي. في خوارق العادات والمعجزات التي أجرها الله على يد عيسى عليه السلام ما تذكرتش عندهم، مع انهم بيحتجوا بان هذه الخوارق المذكوره في شان عيسى عليه السلام هي التي جعلتهم يصفونه بانه الرب رب العالمين، أو أنه ابن الله ويخاطب عيسى على أنه هو الرب، وطبعا ده مش حقيقة. طيب طالما أنتم بلغتوا في المسألة دي، أو أين هذه المعجزة الخارقة للعادة؟ فربنا يقوم ذكرها في الأول، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طب إبراء الأكمه والأبرص ده كان موجود فعلا، هو موجود عندهم. اللي ذكر لكم الأكمه والأبرص هو اللي ذكر النفخ في الطين فيتحول إلى طير، فليه بتقولوا لا ده هو كان بيبرئ الأكمه والأبرص لكن النفخ في الطير دي ما كانش موجود؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. لاحظوا أن كثير من هذه الآيات اللي ربنا ذكرها في شأن عيسى عليه السلام نسبوها إلى بعض التلاميذ أو بعض أتباع عيسى عليه السلام، في حين أن هي خاصة بعيسى، أو ربنا ذكرها في شأن عيسى عليه السلام فنقلوها على من شاء من تلاميذ عيسى عليه السلام. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه دعوة عيسى عليه السلام، الخط المستقيم اللي مشى عليه كل الأنبياء، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. يبقى كل نص ورد في الأناجيل الأربعة أو في أعمال الرسل أو في أي نص ورد في الكتاب المقدس ماشي على الخط ده، ده خط عيسى، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. دعاهم للإيمان به على هذا النحو، وأنه جاء يقيم ويقوم خراف بني إسرائيل الضالة، وأنه جاء يحل لهم بعض الذي حرم عليهم في بعض الأحكام، لكن لم يأتي عيسى بشريعة جديدة بل سار على نفس منهج الأنبياء والمرسلين. يبقى دعوة عيسى، احنا دلوقتي المقياس اللي بنتبعه واللي اتبعه برضه نبيل نقولة، أستاذ نبيل نقولة، هو بيتكلم على قضية المقارنة وكيف أن بولس خرب الديانة، إن أصلا التناقضات موجودة في الأناجيل وموجودة في سفر أعمال الرسل وحتى في بقية الأصفار. سر التناقضات إيه؟ إيه السر في التناقضات؟ إن بتقال في داخل النص منهج عيسى عليه السلام، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إن الكل يعبد ربنا سبحانه وتعالى لا يشرك به شيء، وفي نفس النص أو في بعض النص اللي بعده تجد العكس، إن اتصلب عشان يخلص الناس من الخطيئة، وإن هو الرب وإن هو ابن الله وإن حل في الجسد. الكلام ده بينقض ده، الكلام ده هو بينقض ده. وبعدين غير كده كمان، لما تتابع تاريخ الحواريين تلاقي ان فيه لعب متعمد مع سبق الإصرار والترصد في تشويه النص الأصلي، الفكرة الأصلية اللي هي معتمدة على منهج الأنبياء والمرسلين عايزين يلعبوا فيه. عشان كده عيسى عليه السلام لما أحس منهم الكفر، أي من بني إسرائيل الكفر بعيسى، لأن خلي بالكم المقصود بالكفر هنا الكفر برسالة عيسى إن هو رسول، مش الكفر بإن ما فيش إله. لا، اليهود كانوا يؤمنون بالله عز وجل على طول إن في إله، لكن هناك من كفر وهناك من أشرك. كفره كان بيبقى مثلا إيه؟ إن يتبع الشيطان فيكفر بدين الإسلام، أو يكفر برسالة داود وسليمان في أنهم يتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر فيمشوا وراهم في السحر، فالسحر ده كفر والعياذ بالله، لأن تغليب للشيطان ونصر للشيطان على دين التوحيد والإيمان. كذا الحال بالنسبة للكفر بعيسى عليه السلام، أي كفروا برسالة عيسى وبما جاء به من دعوتهم إلى الصراط المستقيم وعدم تمييزهم على سائر الأجناس إن هم شعب الله المختار، بل التفضيل بالتقوى والإيمان. كذا الحال بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أهل الكتاب أنكروه وهم يعلمون أنه حق، فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه من القرآن، فأصبح النصارى كفار على هذا المعنى، إن النصارى كفروا بالنبي عليه السلام، اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما كفروا بعيسى. فقضية الكفر والإيمان، واحد يقول لك إيه هي النصارى مؤمنون، مؤمنون بوجود إله، موجودون بإله لكن مشركون، أشركوا بالله عز وجل فجعلوا له ولدا، جعلوا له زوجة، جعلوا له روح قدس اللي هو جبريل كأنه إله، وقالوا إن هم ثلاث أقانيم والإله ثلاث أقانيم وغير ذلك من هذا بيسموه الثالوث المقدس، فهم مشركون بالإضافة إلى أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هي دي النقطة اللي كثير من الناس بيحاول يحرف الأدلة ويضلل الناس، يقول لك لا ده هم مش كفار، يعني آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا كفروا بالنبي. طب كفروا بالنبي وعايزهم يبقوا مسلمين إزاي الكلام ده؟ المسألة دي محتاجة بيان. هنا ربنا بيقول فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. هنا بقى تبدأ قصة الحواريين. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ده دين الحواريين، دين الحواريين دين الإسلام. قال الحواريون اللي هم أصحاب عيسى عليه السلام، وما وردش عدد معين لهم، هم بيقولوا لا ده كانوا 11 وواحد خان اسمه يهوذا ومش عارف ايه الكلام ده كله، ما عليهش دليل حقيقي. ربنا ذكر الحواريين ولم يسمي عددهم ولم يذكر عددهم. نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون خاضعون لله عز وجل، لأن الإسلام هو دين الفطرة ودين الأنبياء والمرسلين ودين الصادقين، إن يبقى عبد لله عز وجل خاضع لله عز وجل، ينفذ أوامره، يطيع الله عز وجل فيما أمر على لسان أنبيائه ورسله، ومنهم عيسى عليه السلام. فقال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لاحظوا معي يا أخوان، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت أي على عيسى عليه السلام وبما سبق أيضا، واتبعنا الرسول، الرسول اللي هو عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين. لكن الصورة اللي صورها النصارى من خلال كتبهم المقدسة عندهم في الأناجيل الأربعة في آخر حياة عيسى عليه السلام، خلينا نشوف هم صوروا عيسى بإيه من خلال ما طرحته الكنيسة في الفيلم المشهور اللي بيعملوه للنصارى والتبشير في العالم والكلام ده كله. نمسكه كده جزء جزء من بداية قصة الحواريين، ازاي بيخلطوا الحق بالباطل وبيحاولوا يدخلوا، طبعا الكلام ده كله من تلفيق او تدليس بولس عن طريق تلميذه لوقا اللي ادخل مثل هذا الكلام وغيره، لان هي دي الاناجيل اللي اختاروها عن سائر الاناجيل. خلينا نشوف على الله الصوت يبقى واضح كده ان شاء الله عز وجل وتسمعوا. حاولوا ان هم يدخلهم في داخل قصة عيسى. لاحظوا معايا أن تلك النظام عند النصارى كالآتي: كلام من الحق، من الوحي الصحيح، منقول في رسالة. يعني ما تيجي تقرأ مثلا رسالة أعمال الرسل تلاقي مثلا إيه؟ خلينا أوضح لكم الأول النقطة دي لأنها مهمة جدا. أما نرجع لأعمال الرسل، في أعمال الرسل دي مجموعة إصحاحات أو مجموعة يعني صفحات بيسموها سفر أعمال الرسل بعد الأناجيل على طول. فبادئ بالكلام عن صعود المسيح إلى السماء، فمسألة إن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء ده هتسمعوه بنص كلامهم هم، لكن مسألة التزييف على عيسى بأنه هو لماذا صعد وإن الكلام ده صعد بعد ما صلب، الكلام ده مش صحيح. هو في صعود والصعود ده بنص كلامهم هم وحنسمعه، لكن اللي كتب الأسفار دي مين؟ واحد من تلامذة هذا اليهودي اللي دخل في النصرانيين لإفسادها، شاؤل أو بولس، زي ما احنا أشرنا في الحلقة الماضية إلى عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء اللي دخل في الإسلام ليفسد على المسلمين دينهم، وكان من أثر دخوله بهذه الأفكار الخبيثة للطعن في القرآن والسنة ظهور الشيعة وظهور الخوارج. نفس الكلام هنا، لما بولس دخل في النصرانية أفسد العقيدة النصرانية كلها وضيع الكتاب. فكيف ضاع الكتاب؟ اسمعوا بقى، اللي كاتب أعمال الرسل هو اللي كاتب الإنجيل المسمى إنجيل لوقا، واحد اسمه لوقا. ولوقا ده مش معروف، هو بيقول لك طبيب، لكن طبيب اللي في الأفلام وتصوره من الأفلام، طالما في شخصية فالناس يقول لك دي حقيقة. لكن مين لوقا ده؟ اسمه ايه؟ نسبه ايه؟ وضعه ايه؟ مين تلامذته؟ مين شيوخه؟ هل الكلام اللي قاله مروا بالسند المتصل الى عيسى؟ ابدا. اسمعوا كده: رويت لك في كتابي الاول يا ثاوفيلوس. ماشي، بقول لك رويت لك في كتابي الاول يا ثاوفيلوس جميع اعمال يسوع وتعاليمه منذ بدء رسالته. انا حكيت لك، يعني حكاية كتاب الأول أي الإنجيل كما دونه لوقا، ده في التفسير بتاع النص الأول أو الرقم الأول في الإصحاح الأول، الإنجيل كما دونه لوقا زي ما انتم شايفين على الشمال كده. يتوجه كتاب أعمال الرسل لنفس الشخص، واحد اسمه ثاوفيلوس. انظر مقدمة الإنجيل كما دونه لوقا، الجمهور المستهدف والغرض. طيب مين ثاوفيلوس ده؟ برضو موش معروف. يعني كاتب الانجيل موش معروف، كاتب أعمال الرسل مش معروف، غير إن هو واحد عاش مع بولس ومشى معاه في القصة بتاعت إن الرب يسوع طلع له وقال له أنا ربك يسوع وإن أنا بعتك علشان خاطر تخلص الناس من الخطيئة عن طريق اعتقاد الصلب والفداء إلى غير ذلك من هذه الأفكار اللي أدخلوها على النصرانية. لكن هو بيقول أهو رويت لك في كتابي، يعني قصة رسالة مش إنجيل، جميع أعمال يسوع وتعاليمه منذ بدء الرسالة أو بدء رسالتي حتى اليوم الذي ارتفع فيه إلى السماء بعدما قدم وصاياه بالروح القدس إلى الرسل الذين اختارهم، وخلال فترة 40 يوما بعد آلامه ظهر لهم مرات عديدة وأثبت له أنه حي ببراهين كثيرة قاطعة وحدثهم عن ملكوت الله. بقول لك أنه بعد 40 يوم قام، أو أن ال40 يوم بعد ما تألم على الصليب واتضرب واتسجن ودخل في القبر وبعد كده قام من القبر وطلع كلمهم وقعد معهم الفترة اللي هي بتاع 40 يوم، ظهرت لهم مرات عديدة وأثبت لهم أنه حي ببراهين كثيرة قاطعة وحدثهم عن ملكوت الله، أثبت لهم أنه حي ببراهين كثيرة قاطعة. أهو جميع أعمال يسوع تعليم منذ بدء رسالتي، إيجاز ذكي لمحتوى إنجيل لوقا يلمح إلى أن عمل يسوع يتواصل في كتاب أعمال الرسل من خلال تدخلاته الشخصية الخاصة ومن خلال خدمة الروح القدس. أنا لما أقرأ الكلام ده هو يا أخوانا وأشوف أعمال الرسل اللي بيتكلموا عن كلمة الرسل اللي هم الحواريين، يعني تلامذة عيسى، أنت بتحكي قصة أعمال الرسل أو أعمال الحواريين وحكيت قصة عيسى عليه السلام، ده أنت باعت جواب في رسالة لواحد صاحبك ولا معرفتك اسمه ساوي فيلوس. يعني هل ديننا يتاخد من كتابة شخصية وجواب بعته واحد في البريد أو غير البريد لشخص تاني مجهول الهوية؟ هل الدين يتاخد كده؟ ما هل أنا أجيل كده، أنا أجيل كلها عبارة عن رسالة مبعوثة لفلان، حكت لك يا فلان، ما حكت لك يا فلان. لكن إنجيل عيسى عليه السلام اللي هو جاء من عند الله ومن كلام عيسى عليه السلام عشان يبلغ الناس الدين المستقيم، فين؟ مفيش، مش موجود، مش موجود. ولذلك يعني احنا بنشوف مثلا أعمال الرسل 1 بقول دونت في كتابي الأول يا ثاوي فيلوس جميع ما عمل يسوع وعمل وعلم من بدء رسالته إلى اليوم. ولاحظوا معايا إخواننا هنا أما نيجي نقارن بين النصوص في هيئة ملفات كده، النسخ اللي موجودة نسخة اسمها الأخبار السارة والإنجيل الشريف وكتاب الحياة واليسوعية وسميث بالتشكيل. الكلام الأول أنشأته يا ثاوي فيلوس، أنشأته أنا اللي ألفته، ألفت كتابي الأول يا ثاوي إلى اليوم الأول إلى اليوم الذي رفع فيه إلى الذي رفع فيه إلي أو رفع فيه إلى السماء بعدما ألقى وصاياه اللي هو رقم العمود الثاني ده بدافع من الروح القدس إلى الرسل الذين اختارهم. احنا كل الكلام ده كله علشان نثبت لكم ان المسألة هنا متعلقة برسالة، مش انه فيه نص مقدس او شيء من هذا القبيل، رسالة. اهو بيقول برضو أعمال الرسل الآية الأولى ألفت كتابي الأول يا سوفيلوس، رويت لك في كتابي الأول يا سوفيلوس، في كتابي الأول يا حبيب الله حدثتك عن كل ما بدأ عيسى يعمله ويعلم به من الأول. سبحان الله، حتى النصوص نفسها ما فيش توافق في أهو، ما فيش توافق بين النص ونص، كل واحد بيكتب بالشكل اللي يعجبه. دونت في كتابي الأول يساوي فيلوس جميع ما عمل يسوع وعلم من بدء رسالته. إذن الشاهد من الكلام إن المسألة مبنية على رسالة بعتها واحد اسمه لوقا لمجموعة من لواحد تاني اسمه ساوفيلوس، بيحكي فيها اللي وصلوا من معلومات عن قصة عيسى عليه السلام وعن قصة التلاميذ اللي بيسموهم رسل. لكن أين إنجيل عيسى؟ كان ساعتها كل واحد بيحكي برضه، ما هو الحكاوي طلعت كتير، حكاوي كتير جدا جدا، وصلت إلى إن في أكتر من 100 حكاية، وكل حكاية بتحكي قصة الأناجيل. بل الخلاف الشديد اللي حصل في القرن الأول الميلادي والثاني والثالث حتى نهاية الرابع كده، اللي هو عند مجمع القسطنطيني سنة 381، كثرة ما دون من الحكايات اللي وصلت إلى مئات، ومن ضمنها كلام يتطابق مع إنجيل عيسى عليه السلام، وإنجيل عيسى نفسه اللي كان مع الحواريين اللي فقد، كل الكلام ده اختفى. هم اختاروا الأربعة دول، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وما دونه هؤلاء في أعمال الرسل، الأشياء دي أضيفت بعد كده، لكن ككتاب تطمئن إليه ما فيش. وعلى ذلك بدأوا ينسبوا الحكايات في هيئة أفلام في الكنيسة علشان يوصل رسالة، لأن الناس مش قادرة يعني تتصور الحقيقة من خلال قراءة الكتاب المقدس. لما تسيب الأمر لعامة الناس فيعمل لك مشكلة، هو يجي يقرأ يحصل فيه تناقض أو شيء من هذا القبيل، كل شوية يروح يسأل والإجابة مش واضحة، الحاجة يا جماعة دي كلها حاجات ما ندرش نوصل لها قوي أو نعرف نتحكم فيها. ولما يجي يتكلموا على مسألة مثلا بولس، لعلي ألاقي أهو ده بيعرضوا فيها تاريخ حياة بولس على حسب التطور الوقتي اللي مر ببولس. أنا خلينا أكبر شوية كده عشان تشوفوا أهو. اعرض بقى كده تسلسل زمني لحياة بولس الرسول، فهو تشير الخطوط الأقواس والخطوط المنقطعة إلى تسلسل وقوع الأحداث، ولكن ليس الغرض منها الإشارة إلى شهور أو أيام محددة في أي عام، نظرا لصعوبة تحديد التاريخ بالضبط. هم مش عارفين يحددوا فيها الأمور دي. اتولد إمتى بقى شاول ده اللي لسه هنتكلم عنه بالتفصيل؟ ميلاد شاول بين عام 6 قبل الميلاد و10 بعد الميلاد، يعني من السنة دي. ولكن يرجح كل صيغ تمريضه أنه ولد عام 5 تقريبا، إشارة للوصف شاب المذكور في ألف عين 7-8 على إصحاحات هم ذاكرينها يعني في المرجع. لكن بقولك هو تولد يوم 5 من بعد ميلاد عيسى عليه السلام، هو ما شافش عيسى على فكرة. وبدأوا يذكروا تسلسل زمني سنة 35، استشهاد واحد اسمه استفانوس. ما يوم استشهد استفانوس ده، واحد كان من التلامذة أو ما يشابه عندنا التابعين، يعني في الصحابة عندنا تابعين. طيب هم برضو الحواريون لازموا عيسى عليه السلام، واللي مشوا مع الحواريين بتلاميذ الحواريين كان منهم واحد اسمه استفانوس. استفانوس ده مات مرجوم بسبب عقيدته، بيعتبروه أول شهيد عندهم في النصرانية. في اللحظة دي كان بيتضرب وبتعذب، بيقولوا علشان خاطر أنه يدعو إلى عيسى، ويدعو إلى اتباع عيسى، اللي هم صوروها بعد كده إن هو كان بيدعو إلى إن عيسى هو الرب وكده يعني. فالسنة دي اللي شاول سمى نفسه فيها بولس لما زعم إن اللي طلع له في السماء نور وإن اللي ظهر هو الرب يسوع، فبدأ يحول عيسى من نبي إلى رب، وبدأ في رحلته يتنقل وانتم ماشيين كده في زياراته ورحلاته سنة بسنة أو التواريخ دي كلها تواريخ تقريبية مش تواريخ حقيقية تدل على حاجة يقينية عند كل شخص منهم، لا، أو بيكتب رسالته الإلى إلى مؤمنه تسالونيكي ورسالة إلى معرفش مؤمني كذا ورسالة إلى مؤمني كذا، وكلمة مؤمني يعني اللي آمنوا به، هو مش آمنوا بعيسى عليه السلام، آمنوا به على إن عيسى رب مش عيسى نبي، لا، وفضل شغال كده. دي الرسائل اللي كتبت من قبل هذا المسمى بولس أهو. إحنا بقى لما نيجي نشوف هذا الرجل في الفترة دي أحدث انشقاقا شديدا داخل النصراني، وكتبت الأناجيل كرسائل، كتبت الأناجيل كرسائل، الرسائل دي منقولة من شخص اسمه لوقا، الإنجيل لوقا، إلى واحد صاحبه سموها إنجيل. طب وأعمال الرسل؟ بولس ما كتبهاش، اللي كتبها صاحبه اللي هو لوقا، قوله طبيب. طب من هو؟ شخصيته إيه؟ كلها علامات استفهام، ما فيش حاجة يقينية في الموضوع. لكن هما لما صوروا القضية للناس في الكنيسة على هيئة مسلسل أو فيلم، هنبدأ وإن كانت الحلقة أوشكت على الانتهاء نشوف المسألة من خلال تصويرهم هم. هناخد جزء بس كده من اللي عرضوه عشان نبين لكم إزاي لبسوا فيه الحق بالباطل. خلينا نشوف. ثم أخذ يسوع معه بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل لكي بطرس ويوحنا ويعقوب دول كانوا من خاصة عيسى عليه السلام من الحواريين، اللي المفترض إن هم يكونوا كما وصف رب العزة والجلال لما قال لهم من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، وإن هم دخلوا في الإسلام مع عيسى عليه السلام، وأنهم شهدوا بأنه نبي وأنه حق ونزل عليه الإنجيل وكل ما أخبر رب العزة والجلال. فهو طلع مع الجماعة دو يوحنا وبطرس ويعقوب. خلي بالكم، صلي، طلعوا على جبل عيسى واقف يخاطب ربنا سبحانه وتعالى أو يتكلم. بينما كان يصلي تغيرت ملامح وجهه وصارت ملابسه بيضاء لامعة. خلي بالك، بقولك حين كان يصلي تغيرت ملامح وجهه. إيه اللي تغيرت ملامح وجهه؟ يعني أنتم مؤمنين إن عيسى عليه السلام كان يمكن تغير ملامح وجهه وإن كان وشه بتغير في ملامحه. فمسألة ما ذكره رب العزة والجلال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يبقى الكلام مش غريب ولا حاجة. إيش دراكوا إن عيسى هم اللي مسكوه؟ لأن اللي اتصلب في واحد اتصلب، في واحد اتصلب بس مش عيسى، ولكن شبه لهم فأخذوا واحد تاني، أخذوا رجلا آخر. المهم قالوا لبس البياض ووشه اتغير، تغير وجهه وتغيرت ملامحه. ايه الحته دي بالظبط؟ ازاي ده حصل؟ ادي عندكم في الايه، في الاناجيل، لان هم واخدين الكلام ده نصا من الايه، الاناجيل اللي موجوده بين ايديهم الان. وظهر رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. يقول لك اللي طلع له اتنين بيتكلموا معاه، موسى وإيليا، ومين قال لكم ان هو موسى وإيليا؟ طب انتوا عرفتوا ازاي؟ ازاي عرف لوقا ان موسى وإيليا هم اللي ظهروا عيسى؟ ما ممكن يكونوا ملائكه. وخلي بالكم مساله ظهور الملائكه للانبياء وبعض اصحاب الانبياء زي انه يشوفوا مثلا ملك بيخاطب عيسى، الصحابة كانوا بيشوفوا ملك جاي يقعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه كأنه أعرابي ويسألوه، بعد كده يقول لهم لا ده كان جبريل. أو لما ينزل 1000 ملك يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر، وكان الصحابي يشوف الراجل اللي من المشركين الكفار قبل أن يأتي إلى محاربته يجي واحد تاني يقضي عليه وهم مش شايفه. يعني أمور قد تحدث ما هيش غريبة مع الأنبياء والمرسلين، لكن هنا بقول لك اللي طلع له إيليا وموسى. طب إن أين عرفت هذا؟ هذان ظهرا بمجد سماوي. أنت ستتمم قصد الله وستموت في أورشليم. قولوا انت حط كمل قصد الله وتموت في اورشليم، دي الحته ديت مدخله مش حقيقيه، يعني احنا على ثقه بان الكلام ده هو مش حقيقي. ليه؟ لان الكلام ده كله اضيف بما يناقض المنهج الحقيقي للانبياء والمرسلين. فمن ان تقولوا انه هيموت على الصليب او هيموت يكمل قصد الله، قصد الله ايه؟ وما قصد الله عز وجل الذي تعنون؟ على العموم احنا ان شاء الله عز وجل هنكمل الموضوع في حلقة قادمة. نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.